ربي وأمضي لدربي بروحي وقلبي ولن أستكين. سأسأل ربي وأمضي لدربي بروحي وقلبي ولن أستكين. فهذا يميني لربي وديني وشعبي استقيني ولا لن أكون. فهذا يميني لربي وديني وشعبي استقيني ولا لن أكون. سأمضي حسامة أذيق اللئام نحيب اليتامى لظا وشجون. سأمضي حسامة أذيق اللئام نحيب اليتامى لظا وشجون. سأمشي القفارة وأطوي البحارة. سأمشي القفارة وأطوي البحارة وأحمي الديارة ولا لن أليم. فهذا يميني لربي وديني وشعبي استقيني ولا لن أكون. فهذا يميني لربي وديني وشعبي استقيني ولا لن أكون. سأسأل ربي وأمضي لدربي بروحي وقلبي ولن أستكين. سأسأل ربي وأمضي لدربي بروحي وقلبي ولن أستكين. فهذا يميني لربي وديني وشعبي استقيني ولا لن أكون. فهذا يميني لربي وديني وشعبي استقيني ولا لن أكون. أنا ابن الشآم أثيل حسامي حياتي حمامي فدا للعريم. أنا ابن الشآم أثيل حسامي حياتي حمامي فدا للعريم. أنا ابن الأماجد سعد وخالد. أنا ابن الأماجد سعد وخالد. فتي التواعي برغم السنين. فهذا يميني لربي وديني وشعبي استقيني ولا لن أكون. فهذا يميني لربي وديني وشعبي استقيني ولا لن أكون. سأسأل ربي وأمضي لدربي بروحي وقلبي ولن أستكين. سأسأل ربي وأمضي لدربي بروحي وقلبي ولن أستكين. فهذا يميني لربي وديني وشعبي استقيني ولا لن أكون. فهذا يميني لربي وديني وشعبي استقيني ولا لن أكون. ستمضي جروحي تغني لروحي غدا ستشاح والمجرمين. ستمضي جروحي تغني لروحي غدا ستشاح والمجرمين. سأحيا أبيا وفيا عليا. سأحيا أبيا وفيا عليا. أوقضي رضيا مع الخالدين. فهذا يميني لربي وديني وشعبي استقيني ولا لن أكون. فهذا يميني لربي وديني وشعبي استقيني ولا لن أكون. سأسأل ربي وأمضي لدربي بروحي وقلبي ولن أستكين. سأسأل ربي وأمضي لدربي بروحي وقلبي ولن أستكين. فهذا يميني لربي وديني وشعبي استقيني ولا لن أكون. فهذا يميني لربي وديني وشعبي استقيني ولا لن أكون. فهذا يميني لربي وديني وشعبي استقيني ولا لن أكون.